إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. آية مباركة، بداية بخمس آيات في سورة البقرة فيها مجمل الكلام عن الصيام وعن الشهر المبارك شهر رمضان. وهذه الآيات تبدأ بهذا النداء، وهو نداء يخصص طائفة من الناس: يا أيها الذين آمنوا. قد يأتي النداء عاما كقول الله عز وجل: يا بني آدم، أو يا أيها الإنسان، أو يا أيها الناس. أما في هذا النداء فإن النداء خاص بالمؤمنين. الله تبارك وتعالى ينادي المؤمنين، يخصهم، يأمرهم، ينهاهم، يبشرهم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. الصيام له حكم كثيرة وفوائد عديدة، ذكر الله تبارك وتعالى منها في الآية التالية، أو في هذه الآية، في ختام هذه الآية ذكر حكمة وفائدة من حكم الصيام وفوائده: لعلكم تتقون، لعلكم تتصفون للتقوى، فيسهل عليكم فعل الأوامر وترك النواهي. لو تحدث المتحدثون عن حكم الصيام: الصيام يهذب النفس، يطهر القلب، الصيام يجعل الغني الذي عادة لا يجوع يشعر بالفقير الذي كثيرا ما يجوع. الحكم كثيرة، ولو أتينا بجماعة من الأطباء المعهرة ليحدثونا عن فوائد الصيام الكثيرة العديدة المتنوعة لتحدثوا في جلسات ولقاءات، ولكن قبل هذا وذاك لماذا نصوم؟ لأن الله تبارك وتعالى فرض علينا الصيام. قبل الحكم والفوائد، والحكم كثيرة والفوائد عديدة، ولكن: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. هكذا ينبغي أن نعتقد أن الصيام فريضة من الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، عبارة فيها تخفيف، فيها تسلية، فيها تنشيط: كما كتب على الذين من قبلكم. الصيام لا يخلو من المشقة، لا يخلو من التعب، لا يخلو من الإجهاد، جوع وعطش يحدث عند كثير من الناس، هبوط وضعف وعدم القدرة على العمل. ولذلك جاء التشبيه مدرجا، فكان الصيام أولا على التخيير، إما الصيام وإما الفدية، ثم جاء بعد ذلك الحج منع الفدية إلا لأصحاب الأعراض الذين تقبل منهم الفدية. والصيام كان عند الأمم الماضية وفي أول الأمر أيام نبينا صلى الله عليه وسلم كان الصيام من أول الليل إلى أول الليل، لم يكن هناك سحور حتى نزل قول الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، إلى الليل أي إلى المغرب. قبل نزول هذه الآية المباركة كان الصيام يبدأ من بعد الفراغ من صلاة العشاء أو بالنوم، أحد الأمرين، أي الأمرين سبق بدأ الصيام؟ كان الصيام يبدأ من الفراغ من صلاة العشاء أو من النوم، فبعض الناس كان يصلي المغرب ويذهب إلى بيته فيتناول شيئا من الطعام فينام، ثم يستيقظ لصلاة العشاء صعب، بدأ الصيام بالنوم، فإذا لم ينم يبدأ الصيام بعد الفراغ من صلاة العشاء إلى الليل إلى المغرب ثانية، الأمر كان فيه مشقة، فالله تبارك وتعالى يسلينا كما كتب على الذين من قبلهم، أسلوب جميل يستعمله البشر. حين تأتي لبعض العمال تقول له تعالى تشتغل كل يوم هتشيل كذا، هتشيل الخمسين كرتونة دول وتوصلهم بكذا، خمسين تقول له خد بالك فلان شال خمسين وفلان شال فلان، ساعة تقول له يبدأ يشعر أنه هو فلان مش أحسن منه، فلان الثالث مش أقوى منه، يحصل تنشير تسلية وتنشير، الله تبارك وتعالى يخفف على المؤمنين يسليهم، يبعث فيهم الغيرة، الغيرة الحسنة، أن تفعل مثل غيرك في الخير كما كتب على الذين من قبلكم، تحملوا أمر تحمله غيركم فأنتم أولى وأولى يا أمة محمد أن تتحملوه، يا خير أمة أخرجت للناس لعلكم تتقون، لعلكم من خلال الصيام، من خلال الامتناع، من خلال قوة الإرادة والقدرة على عدم الغواية تقف في نهار رمضان أمامك الحلال لا تقرب باختيار وإرادة، فلذلك من كان عنده خصلة ينبغي أن يتخلص منها فهي فرصة، اللي عنده خصلة ينبغي أن يتخلص منها يتخلص منها أثناء الصيام ويشعر بالضعف والعيب أن يقول لا أقدر، كل واحد لا داعي للدخان انتهي بطل التدخين ما أقدرش، أنت الحمد لله بتقدر في رمضان، ورمضان جاي ما شاء الله في الخير في الصيف في الحر الشديد نسأل الله العافية حوالي 16 ساعة أحيانا بيبقى حوالي 12، ولكن الصيام حوالي 16 ساعة نسأل الله التيسير والعون والتخفيف، فما تقولش ما قدرش، فرصة الحمد لله قدرت ويسر الله لك وعانك بالعزم والتصميم والإرادة، واحذر بعد كده هتقول ما قدرش، عندك 30 40 سنة هتقول ما قدرش، نسأل الله العافية إن كان في عمر 70 80 سنة ما ياكلش وعاوز السيجارة ونوع في إشكالات عديدة نايم على الفراش، مين اللي بيصرف عليه؟ ابنه ولا زوج بنته ولا ابن اخوه؟ يوديله ما شاء الله الفاكهه والحلويات واللحمه المحمره، يرميها على جنب، هات السجاير الاول، يجيب ولا ما يجيبش؟ والحكم ايه؟ ويطلع من ماله علشان يجيب لابوه ولا لعمه سجاير ركام وحلال ولا حرام؟ ونوقع في اشكالات، نقول له بطل، نقول لمين؟ من شاب على شيء شاب عليه، شاب عجز ضعف ما عاد عنده إرادة. ولذلك اللي زي ده لما ما يقدرش يصوم يعمل ايه؟ يفضي، ان خلاص متى يقضي؟ يعني هيفطر ويقضي يصوم بعد ايه؟ انتهى الامر. لعلكم تتقون أياما معدودات. إما أن نراد بها شهر رمضان، وإما أن نراد بها ما كان مفروضا في أول الأمر قبل شهر رمضان، هو ثلاثة أيام من كل شهر ويوم عاشوراء من كل سنة. هذا أو ذاك أياما معدودات، لأن لو قلنا ثلاثة أيام في الشهر، أيام قليلة، ثلاثة من ثلاثين. ولو قلنا 30 أو 29 في السنة، أياما معدودة من بين 360 ولا 350، كده أيام قلائل وكده أيام قلائل. وشهر في السنة يعادل 3 أيام في الشهر. فإذا قلنا أياما معدودات، يعني ما كان قبل فريضة رمضان أو المراد به رمضان، قليل بالنسبة للباقي. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. كان الأمر كما تقدم في تدريج، على الذين يطيقونه يعني يصوم، ولكن يعني على اخره. كان الاول يصوم ولكن بيتعب، وعلى اخره يطعم، ويجي بطره الاطعام مع التشويق للصيام. فقال ربنا تبارك وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. اللي ما يصومش يطعم مسكين عن كل يوم. وعلى الذين يطيقونه، يعني يطيقونه يعني يتحملونه، ولكن آخر طاقتهم. لما تجيب واحد وتقول له تعالى تشتغل كل يوم 8 ساعات تقدر؟ بعد كده تقول له معلش الشغل مزنوقين وهنشتغل كل يوم 12 ساعة. مزنوقين وعايزين نسلم الشغل، هنشتغل كل يوم 16 ساعة. تقدر؟ مزنوقين وهنشتغل كل يوم لا، هذه طاقتي. ال 16 دي طاقتي، يعني ايه؟ اخر مقدرتي. والنهارده لما واحد يكون بيصوم خلاص على الاخر يفطر، ده كان على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يفطر ويطعم مسكين عن كل يوم. فمن تطوع خيرا منه، يعني افطر واطعم عن كل مسكين، عن كل يوم مسكينين او ثلاثه او عشره او مئة. فمن تطوع أطعم أكثر من مسكين عن كل يوم فهو خير له، وأن تصوموا خير له. تشويش. وأن تصوموا خير لكم من إطعام مسكينين عن كل يوم، وأن تصوموا خير لكم من إطعام عشرة مساكين عن كل يوم، وأن تصوموا خير لكم تشويق ما بعده تشويق. واللفظة في مباركة بعض العلماء رحمة الله تعالى عليه يحملها فتوسع في حملها. مسافر معك رخصة إنك تفطر تقدر تصوم وأن تصوم خير خير. مريض والطبيب قال لك تفطر، جربت انك تصوم لقيت خير وبركة وان تصوم خير لك. استعملوا اللفظة في كل من يستطيع الصيام بلا مضرة، وفرق بين المشقة والمضرة. ينفع تتعبد بالمشقة؟ نعم. ينفع تتعبد مع المضرة والهلاك؟ لا. يعني في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل يتعبد بالليل حتى تورمت قدماه. ما كان سنه لعشرين ولا ثلاثين، ستين او فوق الستين. العبادة مع طول القيام والاجهاد وورم القدمين، يسر وسهولة ام شدة ومشقة؟ لا احد يختلف انها مشقة، ولكن ليس فيها مضرة، فيها حلاوة. ما أحلاها على القلب وما أنفعها للنفس وما أغذاها للبدن. حلاوة للنفس وغذاء للبدن مع هذه المشقة، حلاوة مع المشقة. لكن ربنا عارفين لما راح يدخل في الأرض يقع ملا حبدة زينب رضي الله تعالى عنها، تقوم تصلي في الليل فلما توعى تقوم تسكت تشبك في الحبل عشان قال حلوه ليصلي احدكم نشاط، لو هيقع يقع، لو نام ينام، ولكن قام وقرا. والقراءه فيها حلاوه، حلاوه التلاوه، تلاوة القرآن الكريم بالليل والناس نيام مع التدبر والخشوع والفتح الرباني. الفتح الرباني لما يجي لك فاهم وأنت تصلي بالليل وتقرأ القرآن فيفتح الله عليك بفهم وتأثر، تبقى مش عاوز تركع، تحس بالذهن الإجهاد ومش عاوز تركع. حلاوة مشقة بلا مضرة. فجاء التشويق من الله تبارك وتعالى، وعلى الذين يطلقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وان تصوم خير له. فكان في اول الامر اما ان نطعم مسكينا واما ان نطعم اكثر من مسكين عن كل يوم، وهذا افضل. يعني اطعام مسكينين او عشرة عن كل يوم افضل، وما كان أكثر فهو أفضل. والصيام أفضل وأفضل وأفضل، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم نزل قول الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. حديث عن شهر رمضان تنبيه بطريقة موجزة إلى فضائل الشهر المبارك الكثيرة التي لا يتسع الوقت لذكرها، ولكن تنبيه إلى معرفة فضائل الشهر المبارك. ومن أعظم فضائله أن الله تبارك وتعالى امتن علينا بأعظم النعم، أعظم النعم القرآن الكريم. حين عدد الله تبارك وتعالى على العباد نعما كثيرة في سورة الرحمن ابتدأها بأعظم النعم، فقال عز وجل: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، إلى آخر الآيات المباركات. أعظم النعم القرآن الكريم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. كلام يحتاج إلى وقفة. هدى وبينات من الهدى، ما هذا؟ سبحان الله، فضائل القرآن الكريم فيه الهداية والهداية والهداية. كم هداية تسير؟ هناك هداية وبعدها هداية وبعدها هداية وهداية. قال عز وجل: والذين اهتدوا زادهم هدى. الهدى إما أن يكون قليلا أو متوسطا أو كثيرا أو أكثر، أنواع من الهداية كثيرة. الهدى عكس الضلال. أما أي واحد عاوز يصل إلى طريق من الطرق فيسأل حد يقول اهدني، اهدني إلى طريق الصوف، يعني عايز أروح الصوف، كيف أذهب إلى الصوف؟ السوق النحلي يقول تمشي من هنا وبعدين تخرج كده، اسمه ايه؟ اضل. لا، فضله يعني ما هدى، دل على الطريق غير الموصل. لما يكون واحد قاعد هناك في اوروبا وعاوز يجي قريه في محافظه فلان، قريه كذا تابعه لمركز كذا محافظه كذا، هو نكفه وبقول يا ناس اهدوني لأصل. يصل إلى ماذا؟ يصل إلى مصر. ينفع هو هناك كلهم ده أنا عاوز أروح دفن البطيخ ولا حتى يقول لهم محافظة دمياط؟ وما يقول لهم اهدوني، من يهديني لأصل إلى مصر؟ اهدوه ويساعدوه وعملوا له إجراءات. لما يوصل مصر وينزل في المطار لو حد اتصل يقول حتى الحمد لله وصلت، وصلت فين؟ لسه اكثر مما فات. وهو بقى لما ينزل المطار من يهديني الى اصل الى كفر؟ كفر ايه؟ ومركز ايه؟ وما لها ايه؟ من يهديني لماذا؟ ليصل الى زمياط. ما شاء الله لما يصل وصل. وصل. ولسه اركب كام عربيه وكم مواصله وينزل من كام عربيه؟ يبقى كل ما ايه؟ هدايه ثم من يهديني اكثر، يعني يقربني الى المراد اكثر واكثر. وهكذا واحد ربنا عافينا عايش في الكفر كافر غير مسلم، زنا وخمر وربا، وبعدين تتقابل مع ناس قالوا ده سمع القرآن، ايه ده؟ ده كلام الله انزل على رسول الله، اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. لما نيجي نعبر لو احنا ساكنين حواليه نقول ايه؟ فلان هداه الله. يعني ايه هداه الله؟ يعني دخل الاسلام، شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. لسه ما يعرفش يقوم، ما ركعش ركعه. وبعدين ثاني يوم الناس جابوه للمسجد فعرفوه ان ابوك دكتور ميه محتاج انه يغسل، حل الاستنجاء وتوضا وبدا يصلي. فلان هداه الله ثاني، وممكن يكون ما بين اعلان الاسلام والوضوء يكون ايام، ده ممكن كذا يوم على ما يبقى يستنجى وتوضا. فترجع لما يستنجى وتوضا وصلي، فلان هداه الله لسه ربنا يعافينا لحم الخنزير في بطنه وجايز عنده الباقي لسه في البيت. وبعد لما تعرفوا حكم في اكل ينفع في اكل ما ينفعش وفي حلال وحرام، فقام شايل ربنا العافيه لحم الخنزير اللي في الثلاجه اتخلص منه وبدا يقول كل ايه؟ فلان هداه الله. كل ما ينتقل من مرحله الى مرحله تعبر عنها بماذا؟ هداه الله، يعني انتقل من هدايه الى هدايه. هذا كله في القران الكريم. الهدايات كلها المبينه المفصله والمجمله هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، وجوها حتى عادش تخير. انتهى التخير وبقي الاطعام لمن لا يستطيع الصيام لا في الحاضر ولا في المستقبل. نسأل الله تبارك وتعالى ان يجعلنا من الفائزين ونعوذ به جل وعلا ان نكون من الخاسرين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى فرض صوم رمضان، فالمسلم البالغ العاقل الخالي من الأعذار يحذر التهاون بهذه الفريضة، يحذر، إنه عمل لا يخلو من المشقة، ولكن قوة الإيمان تحول هذه المشقة إلى تسلية وحلاوة. احذروا احذروا وحذروا أبناءكم. الحذر الحذر، الجو حر والنهار طويل وهناك أعمال وهناك مشقة. اللي يستطيع أن ينظم أعماله ينظم، يعني الرجل أو المرأة في البيت الأعمال اللي محتاجة إجهاد تبقى إما بعد الفطار إما بعد السحور أو قبل الإفطار أو بعد الإفطار. نتجنب الأوقات اللي هي لا تتحمل الإجهاد، بعد السحور لسه الإنسان آكل والجو طار بيقدر يشتغل ساعة أو ساعات. قبل الإفطار ينفع الإنسان يشتغل، لو الست في البيت قامت تشتغل قبل الإفطار بساعة أو ساعة ونص على ما تهبط يأتي موعد الإفطار، على ما الطاقة اللي في البدن تبدأ تضعف أو تنفذ يأتي موعد الإمداد بالطاقة. أو بالليل عمال يشتغلوا بالليل يشتغلوا ويناموا بالنهار يناموا يصحى يصلي. أقول إنهم بعض الناس لا يصوموا ينام يصوموا ينام، يا لها من سلام. اللي صايم ده هيسمع ايه ولا هيبص لايه ولا هيقول ايه هيتكتب عليه ايه والصيام هيحصل له ايه؟ اما النائم فصيامه سليم سلام، لان رفع عنه القلم. النائم مرفوع عنه القلم، يعني الصيام للصيام يحافظ على الصلاه ويحاول يعمل الحال. والامتحانات جايه جايه السفر يا اخوه تحمل وصوم مجرب ويعمل ما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم. اخر السحور، السحور يبقى قبل الفجر. وعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم ان ناكل تمرا في السحور بعدما تسحر كل شيء من التمر. يعطشك فتشرب كم من الماء فيكون مخزونا من التمر والماء تنتفع به وسط النهار. السحور تختم بالتمر والافطار تبدا بالتمر، وهذا له فوائد عظيمه. الافطار تبدا بالتمر والسحور تختم بالتمر. اخر السحور وين وفين؟ حتى اصحاب الاعذار ان وخير ما تنويش من دلوقتي انك هتفطر، بلاش النيه دي. ان وخير اما تسال نفسك ولا حد يسالك ناوي تعمل ايه؟ ربنا يكرمك، ربنا يعينك، ربنا يشفيك، هتعمل ايه؟ هصوم ان شاء الله، يمكن يجي الاجل قبل رمضان بيوم. تقوم تلاقي النيه دي هصوم ان شاء الله تلاقيها. الاجل يجي قبل رمضان بيوم او باثنين تلاقيها، تلاقي كنز. كنز ده ايه؟ صيام شهر وقيام. ده ايه؟ النيه. فكل حتى اللي مش قادر يقولها صوم، وبعد كده ربنا يكرمك دم وخير. قوم الصخر اصبح صايم. اللي ما قدرش ما قدرش ولا ما قدرش يكمل. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. بلى، النية اللي من زمان اتكتبت، والنية اللي من قبل الفجر اتكتبت، وتناول السحور اتكتبت، وصلاة الفجر اتكتبت، وصيام ساعتين ولا خمسة اتكتبوا. مش هيضيع عليك حاجة، وبلاش من بدري النية دي. فمن شهد منكم الشهر فليصوم، ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. تريد الله بكم اليسر. اليسر في ضوابط الشرع، لا اليسر بالميول الشخصيه والاهواء النفسيه. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العباده. المؤمن يبدا يصوم وقاعد يعد الايام وخايف، ويسال الله تبارك وتعالى ان يتمم عمله بخير، والا يحدث له من الاعذار ما يمنعه عن اكمال صيام رمضان، لان النيه خير من بدن. فلما يكمل العده تيجي الفرحه، يجي العيد، عيد سعيد. سعيد على من؟ نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من السعداء، على أهل الطاعة الذين انتفعوا برمضان، الذين كانوا يشتاقون لرمضان فينتظرونه قبل قدومه ويستعدون له. فلما انتهى الصيام بسلام وأمان والحمد لله تبقى فرحة، فرحة تمت. المؤمنين لما يفرحوا يعملوا ايه؟ المؤمنين لما يفرحوا لا يطبلهم ولا يزمرهم، ولكن يذكرون الله ويشكرون. الله اكبر، لا اله الا الله، الله اكبر ولله الحمد. اتممنا الصيام بسلام والحمد لله. متى ذلك؟ عند الخروج من الشهر المبارك، يعني نيجي يوم 29 مساء نصلي المغرب، وبعدين نيجي نصلي العشاء. بعد صلاة العشاء يوم 29 نقول كل سنة وانتم طيبين، غدا العيد، يعني مفيش 30. عندما تسمع بأن غدا العيد يبدأ التكبير، يبدأ التكبير من المسلمين الصائمين الفرحين بإتمام عبادة. نسأل الله أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. يبدأ الفرح، يبدأ التكبير في المساجد، في البيوت، في الشوارع، في الأسواق، في جميع الأماكن التجمعات يبدأ التكبير. طيب، غدا الثلاثين المتمم لرمضان، يبدأ التكبير عقب صلاة المغرب. لأن خلاص أصل 30، يبقى بدخول المغرب بدأ شوال. لأن اللي يسألك إحنا إيه، تقول له الليلة أول ليلة من شوال. يعني أنت بتصلي العشاء، صلي العشاء إمتى؟ بصلي العشاء عشاء أول ليلة من شوال. فيبدأ التكبير بدخول أول الليل من شوال، وينتهي التكبير بانتهاء صلاة العيد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم. اللهم اصل لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا، واجعله الوارث منا